حكم الدين في صلاة الفجر قبل الأذان الثاني، وهل يجب الإعادة مرة أخرى بعد الصلاة جماعة؟ الكلام ده احنا شغالين فيه من 10 سنين، يعني شغالين فيه من 10 سنين. انت لو صليت قبل شروق الشمس بدقيقة، لو أدركت ركعة قبل الشروق، يبقى انت صح ولا غلط؟ أدركت الوقت ولا ما أدركتوش؟ أدركته؟ إيه الدليل؟ النص، من أدرك ركعة فقد أدرك. يعني قبل الشمس ما تغيب بالمغرب وأدركت ركعة من صلاة العصر والثلاث ركعات جوا المغرب، يبقى أنت أدركت. لأن المهم جدا واللي بتحس عليه تكبيرة الإحرام، الله أكبر كان فين؟ كان جوا، جوا النص، مش كده برضه؟ زي عرنة وعرفة بالظبط كده. ممكن تلاقي رجل في الحرم ورجل في الحلم، الخط الفاصل بين ايه؟ وادي عرنة وادي عرفة، اللي هو في المسجد بتاع نمرة. المسجد مكسور نصين، جزء منه في الحلم وجزء منه في الحرم. بعض الناس يفكر انه في الحرم، حرمين انت جماعة واحد، يبقى لك رجل بره ورجل جوا، رجلك بره في الحلم ورجل في الحرم، واخد بالك؟ فيبقى اذا لو ادركت، ولو أدركت الوقوف لحظة على جبل عرفة، لحظة قبل أن تغرب الشمس، لحظة، يبقى أدركت جزء من الليل وجزء منين؟ من النهار. لو قلت جزء دقيقة هنا ودقيقة، دقيقتين اثنين، احنا مش عاوزين منك الجماعة المستعجلين، دقيقتين اثنين بس، دقيقة قبل المغرب ودقيقة بعد، يبقى انت كده وقف ولا ما وقفتش؟ وقف ولا ما كان قاعد؟ واقف الراجل، وقف دقيقة، يبقى قبل الوقت. يبقى الاعتبار بإدراك أصل الوقت، إدراك. انا هأخر الفجر، هصلي ركعة واحدة في الوقت والتاني لما الشمس تطلع، يبقى ادركت ولا لا؟ تمام، ادركت بقى يقين ولا مش متيقن؟ هل انا متيقن ادركت الوقت؟ انتوا متيقنين؟ يعني لو انا ادركت ركعة قبل الشمس ما تطلع وركعة تانية، يبقى انا متيقن في الوقت؟ متيقن اكيد، ده يقين صح؟ الحديث بيقول كده، ده يقين. طيب لو انا صليت مع الجماعة اللي بيصلوا دول، هل ده متيقن ان انا ادركت الوقت؟ انا بضرب امثله، بعدين كله ضرب امثله. لو انا في خلاف في المساله فخلاف عويص، لو انا جيت الجماعه الدين وقلت اصلي اقيم واصلي، انت متاكد ومتيقن انك ادركت الوقت ولا في شك؟ للخلاف الحاصل في شك، مش كده برضه؟ طيب لو انا اخرت ورحت ركعه والركعه الثانيه في الشمس، يبقى ايهما ايقن؟ استوعبنا؟ يبقى كل ما تتأخر كل ما كان ده ايه؟ في اليقين وفي المظبوط، في اليقين وفي المظبوط. ده احنا بنصلي وبنقعد وندردش ولسه الشمس مش عاوزه تطلع، بنقعد نعمل مولد بعد الفجر وبرضه الشمس مش عاوزه تطلع، ده بعد اللي احنا بنعمله بناخر 25 دقيقة حسب اللوحة اللي عندنا. امال بقى اللي بيصلي قبلنا بنص ساعة بيطلع ينادي ايه؟ وربنا بيقول حتى يتبين. يعني لما كان جلس معي بعض اخواننا العلماء، وطبعا الاخواننا اللي في مجال التوحيد، فبقول لك لا يبقى في خلاف، يبقى بنتكلم على الاصل. اي اصل هو؟ التقويم اللي موجود في مصر، تقويم نتائج بتاع الشمرله وغيره وما شابه. الحكومه مالهاش تقويم، الدوله مالهاش تقويم، الدوله تقويم الدوله. عندنا هيئتين بيختصوا بالمساله دي، هيئه المساحه، واخد بالك، والفلكيين، الناس بتاع كليه العلوم في القاهره، شغلهم ده المفروض كل سنه. ما لهمش وظيفه عندنا في البلد غير انهم يظبطوا لنا الاوقات، ودي هيئات علميه الدوله بتنفق عليها. بتعملوا لنا ايه طيب؟ قاعدين بتاخدوا رواتب؟ المفروض كل سنه بتحقق لي غروب الشمس امتى وشروقها امتى، وانا يقينا مره في الغيط المغرب بيدم، هنا في الغيط بيدم والشمس طلعت، ودي كانت بالنسبه لي شيء مذهول، لان كنت من الناس اللي بيعجلوا الفطر للنص، للنص الشرعي، عجل الفطر، اول ما يقول الله اكبر افطر على طول. قلت الله، ده احنا ضيعنا صيام كتير بالشكل ده، بوظنا وضيعنا صيام كتير بالشكل ده. طالما انا قاعد بستنى المؤذن فقط وبافطر على فطاره، الشمس قدامي وانا في الغيط الجو مكشوف والاذان بيأذن. طبعا هو يأذن انا بعد ما سمع الراديو وخلص الراديو، ما هو يأذن واحده من اثنين، يا اما الراديو خلص وهو يأذن وراه، يا اما شاف النتيجه اللي متعلقه قدامه في الجامع ويأذن عليه. مش ده احتمالين؟ خلي بالك، ده شغلنا في العلم بنستخدمه حتى في الحياه، دايما تستخدم اسلوب العلم في الحياه نفسه. واحد من احتمالين، يبقى الاحتمالين في غاية البطلان. ومواقيت الصلاة والعبادة إخواني جاءت في القرآن المنظور والكون، منقول صلاة الظهر حتى يبلغ الظل إلى إيه؟ الظل إلى إيه؟ مثل. طب والعصر إلى مثله. طب والمغرب حتى إذا غابت الشمس بآية ظاهرة، إذا غابت الشمس ما كلنا شايفين. طب العشاء إذا غاب الشفق الأحمر، يعني 2 ساعة بالضبط. إحنا بنبدأ بعد ساعة وربع ولا ساعة ونص. يجي واحد يقول لا استنى يا عم، في الدين في العشاء لما صلي المغرب بس فاضل لي ركعه، فاضل المغرب اصلي المغرب. يقول يا عم المغرب عدى من زمان. هو يدن ولا عنه ما يدن، انت بتصلي قضاء اصلا، مش ملوش اعتبار الاذان بتاع المؤذن، لانه يدن بخارج الوقت. الشفق الاحمر اللي هو عند الغروب دوت اذا اختفى تماما يبقى دخل وقت العشاء، وده بالتمام بالدقيق حساب الدقيق 30 ساعه ما يبلغش ساعه ابدا. احنا بنشوف بقى الوقت قد ايه، ساعه وربع ولا ساعتين الله اعلم. ممكن نصلي الساعة 10 بالليل وده جاي في الصح والأوفر، بس نؤذن في الوقت. كانوا زمان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذن في الوقت وبعدين يأخروا الصلاة إلى إيه؟ إلى هوية من الليل. ده صحيح. نشوف الفجر. الفجر هنشوفه إزاي؟ أن الرسول وضحه في الأحاديث الصحيحة لما تقرأ صلاة الفجر في كتب السنة، واقرأ ميل أوطان الشوكاني وضح وخد في المسألة مشوار طويل وعريض الله يرحمه الشوكاني. قال الفجر فجران كاذب وصادق. الفجر الكاذب يأتي في وسط السماء بياض كذيل السرحان، السرحان اللي هو الديب في اللغة، تلاقي زي الديب كده ايه شريط ابيض. جماعة اللي علقوا السقية في الليل او اللي بيسافروا في الليل هيشوفوا شريط الابيض، هتلاقي وسط السماء كده شريط ابيض قاسم السماء 2. الشريط الابيض ده عبارة عن ضوء يجي منور الجو، يقول لك هذا الفجر رجل، الفجر طلع. بعدها بساعة ولا ساعتين تفاجئ ان السد انتهى في سواد حالك جدا. وانت بتسمع كلام العلماء اللي هم بيقول لك يعني اللي بيصبروا الناس على بلاويهم، يقول لك ان احلك ساعة قبل الفجر، احلك ساعات الليل ظلاما هي التي قبل ايه؟ يعني اذا العمود الابيض ده هيتشال ويبقى فيه سواد تماما وظلام شديد. بعد هذا الظلام الشديد يبدا بقى الفجر ايه؟ يتنفس. والصبح الى شوف كلمة يتنفس بيطلع بقى بهدوء. انظر بقى ناحية الشرق بتلاقي البياض الطبيعي من على الارض من تحت. الجماعة بيشوف الفجر طالع يقول لك بص في وسط السماء كده، هي الشمس هتطلع كده فوق فوق راسك، الشمس بتطلع من تحت خالص من الشرق. انظر والشمس طالع تلاقي الايه الظلام بينداح بينجاب كده كأنك بتشيل غطا، يعني بتكشف غطا كده بتكشف راسك الطبيعي كده بيروح كده، واخد بالك؟ والليل بيجي وراه في الناحية التانية كده، والنهار بيجي مكان يعني كده وراه ساقية كده. انظر للشرق ما اخرج الشمس، والشمس قربت عم تخرج يبدا الضوء زي الاشعه بتاعتها تحت الغيم كده بدا يطلع كده. هو ده بدايه وقت الفجر، البدايه الصحيحه لوقت الفجر. اذا رايت النور الذي قاله الله تعالى حتى يتبين الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر. الخيط الابيض اللي هو ضوء الفجر من سواد الليل. يبقى واضح يا جماعه ان ده هو النهار. لو انا بجمع الامه اقول لهم ايه ده؟ اقول لك النهار. النهار. لكن لو جيت في الليل الوسطاني اللي هو في الكاذب النهار طلع يقول لك باين. واحد يقول لك لا ده لسه بدري. يبقى واحد قال لي باين والثاني قال لي لسه بدري، يبقى فيه ايه؟ يبقى ما طلع. لكن اذا حتى يتبين ما قالش يبين وزياده المبنى من زياده المعنى بيبدا يظهر جدا. على راي ابن حزم بقى لو جيتكم راي ابن حزم الظاهري وده كلام صعب جدا كان بيتكلم في رمضان، بيقول يعني المطلوب في صيام المسلم من الشمس الى الشمس. يا ابن حزم المقصود مسلم مش يوم يوم مش كده ولا ايه؟ انا نهايتي غروب الشمس، يبقى بدايتي ايه؟ شروق الشمس، شمس يوم شماسه زي ما احنا بنقول. يا ده ابن حزم يعني. طبعا واضح الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلام في آية البقرة حتى يتبين الخيط الابيض والخيط الاسود حتى يبان جدا الكلام واضح. فاحنا نختلف على ايه؟ نرجع لكتب العلم الموجودة عندنا اهوت، وده موجودة وصحيحة، ولكن نختلف في الفهم. نفهم انا مؤكد راح نختلف في الفهم، لكن انا ضربت مثل في البداية. لو انا مش مصلي غير ركعة واحدة في الوقت والتانية في الشمس، يبقى انا متيقن ان انا جيت الوقت ولا ما جيتش؟ متيقن. طيب لو انا صليت مع الجماعة يبقى انا متيقن ومش متيقن؟ يبقى مش متيقن. يبقى الصحيح اخي الكريم هو ان تصلي في الوقت، تتوسط، وخير الامور اوساطها، قال اوساطهم اي اعدلهم، خليك وسط، عدل في الناس. لا انت بتصلي مع الناس ولا بتصلي في الاسفار الواضح الباين، تتوسط. العلماء في بعد البحث الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى، وده من الناس المغمطين غمطوا ذكره وغمطوا ابحاثه، وده انا قراته بعيني بحثه، لما عمل بحث في الفجر للصادق قال صلاة العشاء في القاهرة 57 دقيقة من المغرب، من المغرب تحسب 57 دقيقة، فأسوان 64. الفجر الصادق في أسوان 64 دقيقة من شروق الشمس تسحب للخلف. شوف الشمس تطلع على كام، احسب 64 دقيقة يبقى الفجر الصادق. في القاهرة 57 دقيقة من الشروق للخلف، 57 دقيقة يعطيك الايه، خلينا احنا 60 دقيقة، واسحب انت بكرة من الشروق لستين دقيقة، تخيل ايه اللي هيجي لك. هو ده الوقت المعتبر، وده كان امام الامة في عصره، وده بحث معتبر مع بحث الكويت الكويتة الشيخ عبد الملك كليب وغيره.